والأمر الثالث قال لعن الله من آوى محدثا، محدثا أي مرتكبا لجناية يستحق عليها الحد فيؤويه ويحول بينه وبين إيقاع الحد عليه، آوى محدثا. وفي رواية محدثا آوى محدثا، والمحدث هو الحدث البدعة الضلالة، وإيواؤها نصرتها والذب عنها والدفاع عنها والتمكين لها، آوى محدثا أي نصر البدع وآوى البدع وسعى في نشرها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.